بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون الكرام، وفقنا الله وإياكم لكل خير. لا نزال في باب فضل الجوع وخشونة العيش في كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى، وقد أورد رحمه الله تحت هذه الترجمة العديد من الأحاديث عن الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، وقد بلغنا إلى الحديث 21. قال رحمه الله: عن عبيد الله ابن محصن الأنصاري الخطمي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم آمنا في سربه، معافا في جسده، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن. قال رحمه الله: سربه بكسر السين المهملة، أي نفسه، وقيل قومه، وقوله بحذافيرها أي بجميع جوانبها. أيها الإخوة الكرام، هذا الحديث يبين فيه النبي عليه الصلاة والسلام أن أمورا ثلاثة إذا اجتمعت للعبد في هذه الحياة الدنيا فكأنما اجتمعت له الدنيا بكل أطرافها وجميع جوانبها، على اعتبار أن هذه الأمور هي الأساسيات التي يحتاج إليها العبد في دنياه، وما زاد عن ذلك فهي مكملات ومتممات وليست أساسيات. فمن حيزت له هذه الأمور الثلاثة وأصبحت متوافرة عنده فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها، بمعنى أن ما زاد على هذه الأمور الثلاثة فهو فضله وليس أساسا. يقول عليه الصلاة والسلام: من أصبح منكم آمنا في سربه، معافا في جسده، عنده قوت يومه. الأساسيات الثلاثة هي الأمن والمعافاة ووجود القوت. الأول أن يكون المرء آمنا في سربه، أي في نفسه أو في قومه، يعيش بأمان، فهذه نعمة عظيمة. وقدم الأمان على القوت لأن من لا يأمن لا يهنأ بقوت حتى وإن كان متوافرا عنده القوت. فالأمان أساس للحياة الطيبة، الحياة الكريمة، فإذا فقد الأمان فقدت العافية وفقد القوت حتى وإن كان موجودا، لأن الأمان إذا ضاع ضاع معه كل شيء. حتى مع ضياع الأمان لا يتمكن العبد من ممارسة أعماله الدينية وأعماله الدنيوية ومصالح المتنوعة. جميع هذه الأمور إذا فقد الأمان وعم الخوف يحصل لها أثر. كيف يتمكن الناس من التعلم والتعليم وتحصيل المنافع المتنوعة إذا كانوا قد فقدوا الأمان؟ فالأمان نعمة عظيمة، الأمن نعمة عظيمة جدا، وهي منة من الله سبحانه وتعالى. فإذا وجد الأمان فهذا أحد الأسس للعيش الطيب في هذه الحياة الدنيا، بل هو أساس مهم للغاية. ثم الأمر الآخر المعافاة في الجسد، المعافاة في الجسد بحيث يكون الإنسان معافى في جسده من الأوجاع والأسقام والآلام وغير ذلك، لأن هذه الأشياء إذا وجدت الأسقام والآلام لا يمكن أن يتمتع الإنسان بنعيم، ولهذا قد يكون بعض الناس قد أوتي من أموال الدنيا وكنوزها والشيء الكثير جدا، ويكون فيه عاهة في بدنه أو ألم في جسده فلا يستطيع أن يتمتع، بل إن بعض الناس يكون عنده الأموال الكثيرة والأطعمة المتنوعة ولذائذ الأشربة المتنوعة ولا يستطيع أن يأخذ منها شيئا أو يتمتع منها بشيء، لأنه فيه علة في بدنه وفيه عاهة في بدنه، فيكون الطعام عنده والشراب لكن ما يستطيع ولا يتمكن أن يستفيد من الأطعمة والأشربة اللذيذة المتنوعة التي يملكها، لأنه ليس معافا في بدنه. فالعافية في البدن أساس للمتعة في هذه الحياة الدنيا، أساس المتاع الطيب في هذه الحياة الدنيا. فإذا وجد الأمن ووجدت المعافاة يبقى الأمر الثالث والأخير وهو القوت. قال عنده قوت يومه، أي الطعام والشيء الذي يحتاج أن يقتاته في يومه. فإذا وجدت هذه الثلاث فكأنما حيزت الدنيا بحذافيرها، كأنما اجتمعت الدنيا بأكملها للعبد، لأن الأشياء الزائدة على عن ذلك كلها فضله وليست أساسا. ويا أيها الإخوة الكرام، هذا الحديث عندما نتفكر فيه وهو يشتمل على نصيحة عظيمة جدا من نبينا الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، أن يحمد العبد الله على النعمة وأن يشكره على المنة، لأن كثير من الناس يكون في أمن ويكون في عافية في جسده ويكون عنده قوت أيام كثيرة من عمره ولا يشكر الله على نعمه ولا يحس بالنعمة التي أنعم الله عليه بها، مع أنه قد كأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها كما يدل على ذلك هذا الحديث. فلنشكر ربنا سبحانه ولنحمده عز وجل على نعمه ومننه، ولنعمل بطاعته كما يحب، ولنبتعد عما يسخطه سبحانه وتعالى ويغضبه، ولنجاهد أنفسنا على فعل الخيرات واجتناب المنكرات، حامدين لربنا شاكرين له سبحانه وتعالى. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أبي محمد فضالة بن عبيد الأنصاري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: طوبى لمن هدي إلى الإسلام وكان عيشه كفافا وقنعا. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. هذا الحديث فيه بيان هذا، نعم، أورد قبله حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قد أفلح من أسلم وكان رزقه كفافا وقنعه الله بما آتاه. رواه مسلم. ثم أورد حديث أبي محمد فضالة بن عبيد الأنصاري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: طوبى لمن هدي إلى الإسلام وكان عيشه كفافا وقنعا. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. والحديثان معناهما ومدلولهما واحد، والاختلاف إنما هو في اللفظ والعبارة. وقوله في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: قد أفلح من أسلم، قد أفلح من أسلم أي قد تحقق فلاحه، مثل قول الله تعالى قد أفلح المؤمنون، ثم ذكر صفاتهم، ثم ذكر بعد ذلك ثوابهم، فقال أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. فقوله قد أفلح أي تحقق فلاحه، والفلاح هو حيازة الخير في الدنيا والآخرة. وعندما تسمع هذا الوعد الصادق من النبي عليه الصلاة والسلام قد أفلح، تتساءل من هو، من هو هذا الذي تحقق فلاحه؟ فيذكر عليه الصلاة والسلام هذه الأوصاف، أولها وأجلها وأساس الفلاح والإسلام. قال من أسلم، أي استسلم لله بالتوحيد مخلصا دينه لله، مطيعا لله، ممتثلا أمر الله جل وعلا، فأساس الفلاح هو الإسلام، وبدون الإسلام لا فلاح لا في الدنيا ولا في الآخرة. ثم بعد ذلك قال وكان رزقه كفافا، والرزق الكفاف هو الذي تسد به حاجة العبد بحيث لا يكون محتاجا. وفرق بين رزق الكفاف وبين حال الفقير الذي لا يجد ما يكفيه، فمن كان عنده من الرزق كفايته وحاجته وقنعه الله بما آتاه. أيضا هذه مهمة جدا، لأن بعض الناس يكون عنده الرزق الكفاف بل الزائد عن حاجته في المسكن والمطعم والمركب إلى آخره، ولا يكون قنوعا، لا يكون قنوعا. والقناعة أساس في العيش الكريم. قال وقنعه الله بما آتاه، أي عنده قناعة. فمن اجتمعت له هذه الصفات الثلاث فإنه قد أفلح. في الحديث الآخر قال طوبى له، قال طوبى لمن هدي الإسلام وكان عيشه كفافا وقنع، أي قنع بما آتاه الله سبحانه وتعالى. وطوبى قيل هي المراد بها الخير الكثير، أو هي بمعنى أفلح في الرواية الأولى، أي تحقق فلاحه. وجاء في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام رواه الإمام أحمد في المسند أن طوبى شجرة في الجنة مسيرة 100 عام. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبيت الليالي المتتابعة طاويا وأهله لا يجدون عشاء، وكان أكثر خبزهم خبز الشعير. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. قوله في هذا الحديث طاويا أي خالي البطن من الطعام، لم يأكل شيئا، فكان يبيت الليالي المتتابعة أي ليلة تلو الليلة لا ينام طاويا، أي لم يأكل شيئا صلوات الله وسلامه عليه لعدم وجود ما يأكله. ثم أيضا إذا أكل أكثر أكله عليه الصلاة والسلام خبز الشعير، كما يروي ذلكم الصحابي الجليل ابن عباس رضي الله عنهما. وهذا مر له نظائر كثيرة، ففيه زهد النبي عليه الصلاة والسلام وصبره على شدة الحال، وفيه فضل أمهات المؤمنين رضي الله عنهن وأرضاهن زوجات نبينا صلى الله عليه وسلم، وما كنا عليه من الصبر على شدة العيش. و قد أكرمهن الله عز وجل بنعيم الإيمان ومرافقة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وقد خيرهن الله سبحانه وتعالى بين نعيم الدنيا والتمتع بنعيمها، أو أن يخترن الله ورسوله والدار الآخرة، فكان اختيارهن لأن يكن على مع رسول الله ويفزنا بثواب الله سبحانه وتعالى. اخترنا ذلك رضي الله عنهن وأرضاهن، فكنا على هذا القدر العظيم من الصبر والزهد والتحمل، كل ذلك من أجل الإيمان ومرافقة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وفي الآية الكريمة: إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. فاخترن رضي الله عنهن الله ورسوله والدار الآخرة فآتاهن الله سبحانه وتعالى أجرا عظيما. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث فضالة ابن عبيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى بالناس يخر رجال من قامتهم في الصلاة من الخصاصة وهم أصحاب الصفة، حتى يقول الأعراب: هؤلاء مجانين. فإذا صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف إليهم فقال: لو تعلمون ما لكم عند الله لأحببتم أن تزدادوا فاقة وحاجة. رواه الترمذي وقال: حديث صحيح. قال النووي رحمه الله: الخصاصة الفاقة والجوع الشديد. وهذا الحديث يذكر فيه فضالة رضي الله عنه حال أهل الصفة، وهم بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وجاء التعريف بهم في حديث سابق بأنهم ضيوف الإسلام، يعني يتوافدون على المدينة فلا يكون لهم مأوى ولا مطعم ولا تجارة ولا غير ذلك، ففي أشد ما يكونون في الفقر والحاجة وقلة ذات اليد. فيصفهم بأنه بعضهم يسقط من قامته في الصلاة من الخصاصة، أي من شدة ما يجد من الجوع. فكان النبي عليه الصلاة والسلام وهو الحريص على أصحابه يطيب قلوبهم ويواسيهم صلوات الله وسلامه عليه، ويبين لهم ما أعد الله لهم من الأجور العظيمة والثواب الجزيل، لأنهم هجروا ديارهم وأوطانهم وأمورهم ومصالحهم، تركوا ذلك كله في سبيل الله جل وعلا وطلبا لهذا الدين الذي فيه رفعتهم وعزهم وفلاحهم في الدنيا والآخرة. ومن يعرف قيمة المطلوب ومكانته يحقر ما بذل في سبيله، فكان هذا شأنهم رضي الله عنهم وأرضاهم. ثم أورد الإمام النووي رحمه الله تعالى حديث أبي كريمة المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن، بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وأكلات أي لقم، لقم من الطعام يتناولها تقيم صلبه. وهذا الحديث يعد وصية عظيمة جامعة مهداة من النبي عليه الصلاة والسلام لأمته في العمل به حفظ للصحة وابتعاد عن مسببات الأمراض. لأن المعدة هي بيت الداء وسبب الأمراض، فإذا كانت تملأ بأنواع الأطعمة والمأكولات ومن طعام إلى آخر ومن أكل إلى أكل، هذا كله من أعظم مسببات الأمراض والإضرار بالبدن. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام ناصحا: ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن. لأن ملء البطن والإكثار فيه من المأكولات المتنوعة شر على بطن الإنسان وضرر عليه، ويجر له من أنواع الأسقام والأمراض شيئا كثيرا. ثم ذكر مرتبتين في باب الطعام لا يزاد عليهما. المرتبة الأولى: أكلات يقمن صلبه، قليل من الطعام يكون به قوام بدن الإنسان ويقمن صلبه، وإن لم يتمكن من هذه المرتبة فثمة مرتبة أخرى لا يزيد عليها، وهي أن يقسم ما يكون في البطن إلى 3 أقسام: ثلث للطعام وثلث للشراب وثلث للنفس، فيكون بهذه القسمة. وهذا يبين لنا كمال هذه الشريعة وجمالها وعظم عنايتها بالعبد من جميع جوانب، بما في ذلك ما يكفل له العافية والصحة والحياة الطيبة في بدنه. وقد نقل الحافظ ابن رجب رحمه الله في كتابه جامع العلوم والحكم عن أحد الأطباء الكبار من غير المسلمين، عندما وقف على هذا الحديث تعجب منه وقال: لو أن الناس، قال كلاما معناه، لو أن الناس عملوا بهذا الحديث لا أغلقت المستشفيات ولم يصبح بالناس حاجة إلى المستشفيات. وهذا المعنى واضح في الحديث، لأن المعدة هي بيت الداء وأساس الأسقام والأمراض، فإذا تني بها بمثل هذا التوجيه العظيم المبارك سلم العبد وعوفي بإذن الله سبحانه وتعالى. ثم أورد رحمه الله حديث أبي أمامة إياس بن ثعلبة الأنصاري الحارثي رضي الله عنه قال: ذكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما عنده الدنيا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تسمعون إن البذاذة من الإيمان، إن البذاذة من الإيمان، قال يعني التقحل، رواه أبو داود. قال النووي رحمه الله: البذاذة بالباء الموحدة والدالين المعجمتين، وهي رثاثة الهيئة وترك فاخر اللباس. وأما التقحل فبالقاف والحاء. قال أهل اللغة: المتقحل هو الرجل اليابس، الرجل اليابس الجلد من خشونة العيش وترك الترفه. وهذا الحديث هو كالأحاديث التي قبله، فيه الحث على التواضع والتقلل من الدنيا، وأن ذلك أعون للعبد وأنشط له في عبادته وطاعته لله سبحانه وتعالى واهتمامه بأمر آخرته، بخلاف المقبل على الدنيا تنمقا وتجملا وتزينا وترفها، فإنها تستغرق وقته وتأخذ فكره وتشغله عن التهيؤ والاستعداد ليوم المعاد وملاقات الله سبحانه وتعالى. وليس المقصود من الحديث ترك التجمل وترك النظافة ونحو ذلك، فالإسلام دين دعا إلى الطهارة وإلى الجمال، لكن فيه النهي عن المبالغة في مثل هذه الأمور، وخير الأمور أوساطها لا تفريطها ولا إفراطها. ف ثم لا يزال المصنف رحمه الله تعالى يسوق من الأحاديث النبوية الكريمة في هذا الباب العظيم. نكتفي منها يومنا هذا بهذا القدر، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم أجمعين لكل خير، إنه سميع قريب.